إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا فيما يتعلق بأحوال المريض وما يجب عليه وما يجب على أهل المريض وزيارة وعيادة المريض والرقى الشرعية ونحو ذلك، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن ما يشرع في حق من احتضر أو في حق من حضر احتضار الميت. يعني إذا بلغ بالميت حال الاحتضار فعلى الحاضرين الذين يحضرون الميت في هذه الحالة أمورا تشرع عليهم، من ذلك أن يلقنوه شهادة التوحيد، أن يلقنوه شهادة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وأنفع شيء أن تنفعه في حالة الاحتضار حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل ويموت على كلمة التوحيد، فهذا خير ما يهديه المرء لأخيه، خلاف أهل الدنيا فإنهم في هذه الحالة لا يذكرونه إلا بالأموال والجاه والسلطان ونحو ذلك، ولكن أهل الإيمان يذكرون ميتهم بكلمة لا إله إلا الله. وكذلك على الحاضرين أن يدعو له ولا يقول إلا خيرا، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وطريقة التلقين، بعض العلماء يقول: لا تقل له قل لا إله إلا الله، ولكن تجلس بجانبه وتقول لا إله إلا الله فهو يتذكر فيقول مثل ما يقول. بعض العلماء استحب ذلك، ولكن هذا لا يشترط، يعني يجوز أنك تذكره بأي صورة كانت، كأن تقول له قل لا إله إلا الله فتذكره بالأمر، وهذا أمر إرشاد، أو أن يعني تقول أنت الكلمة، تردد الكلمة فيتذكر هو فيقولها عندما يتذكره، لا بأس بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد عمه قال: يا عم قل لا إله إلا الله، فلا بأس إذن أن تخاطبه وأن تأمره بالتلفظ بكلمة التوحيد. كذلك استحب أهل العلم أنه إذا قالها لا نطلب منه أن يقولها مرة ومر، يعني إذا قالها وكانت آخر كلامي نسكت، فإن تكلم بكلام بعد ذلك فنحن إيه نجعله يرددها مرة أخرى حتى تكون آخر ما يتكلم به أو آخر ما ينطق به. ما بقاش كل ما كل ما تكلم قول لا اله الا الله لا اله الا الله قول لا اله الا الله ها، فقد تسبب لذلك ان في نفسه ضجرا او قد يرفض ان يقولها فيساء به الظن او نحو ذلك. ولكن اذا قالها وكان في السقرات وما بقاش يتكلم خلاص يبقى ده اخر كلامي، حتى لو كان في فتره بين النطق وبين الايه الوفاه او خروج الروح. فإن تكلم وأسرد كلاما فلا بأس أن نعاود عليه الكلمة مرة ثانية. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وينبغي أن يقال لا يلقنه من يتهمه، يعني مش أي واحد يخش يلقنه، إذا كان هناك من هو محل تهمة عند الميت فلا نجعله هذا الذي يلقنه، فلا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحو ذلك، يعني يلقنه رجل حبيب إلى الميت فهذا يعني أدعى لقبول الميت الكلمة. لكن لو أخذ واحد عدو لي قل لا إله إلا الله يقول له روح أنت جاي تشتمتني فيه أنا مش هموت أنا مش عارف إيه، فينشغل بكلام آخر غير كلام الإيه غير كلمة التوحيد ونحو ذلك. فينبغي، وهذا طبعا من يعني هذه الأمور يستنبطها العلماء من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، فإن هذا يتنافى مع النفع، أن تجعل واحد عدو لي هو اللي يلقنه كلمة التوحيد هذا يتنافى مع نفعه للميت. بعض الناس لما يجي في وقت الاحتضار يجيبوا الواحد يمسك المصحف ولا كان حافظ يقرأ له سورة ياسين اقرأوا على موتاكم، هذا الحديث ضعيف، وكل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين كلها أحاديث ضعيفة، خاصة هذا الحديث ياسين قلب القرآن فقرؤوا على موتاكم حديث ضعيف، ولم يحسنه إلا ابن حبان فقط بخلاف جمهور المحدثين، فلم يحسن هذا الحديث أحد. ومعلوم عند المحدثين أن ابن حبان متهاون أو متساهل في التصحيح والتضعيف، لأنه عنده قاعدة في توثيق المجاهيل، الرجل إذا كان مجهولا فالعلماء يقولون المجهول لا يقبل حديثه، حديثه ضعيف، المجهول اللي هو لم يوثقه أحد، فيش حد من العلماء وثقه، وهناك من هو مجهول العين أو مجهول الحال. أما ابن حبان فله قاعدة وهو أن المجهول الذي لم يوثقه أحد إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فيعتبر ابن حبان من الثقات، وهذه قاعدة لم يوافق عليه فيها أحد من أهل العلم، لأنه ثبت بالاستقراء أن هناك رواة يرون عن ثقات ويروي عنهم ثقات وهم ضعفاء، يعني ليس لا يشترط أن كل من روى عن ثقة روى عنه ثقة أن يكون ثقة، فهذه قاعدة يعني غير صحيحة. كذلك ما يفعله بعض الناس إن أول ما الميت يموت يوجهه للقبلة ليس في ذلك حديث صحيح، يعني إذا ورد في ذلك بعض الأثار وإن كان كلها ضعيفة لكن ليس هناك حديث صحيح يستحب فيه توجيه المحتضر أو وقت الاحتضار إلى القبلة ولا عند الاغتسال، ولكن هو فقط عند عند الدفن هو اللي ورد فيه الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا الكلام كله في حالة الاحتضار أو قبل خروج الروح قبل الموت. فإذا مات ماذا نفعل؟ إذا مات الميت فأول يعني نفعل أمور برضك فيها النفع للميت، وذلك بأن نشد لحييه أو أول حاجة إغماض عينيه وشد لحييه. إغماض العينين لما ثبت في الحديث أن العين أو أن البصرة يدفع الروح، فإذا مات الإنسان تجد عينيه بتبص على الروح وبتطلع فيموت العين والعين مفتوحة، ففي هذه الحالة نغمض العين لأولا لأنه إذا ظل وعينه مفتوحة يقبح منظره، كل اللي يخش كده يشوف عينه مبرقة المنظر قبيح في وجوه الناس. ثانيا أنه يصعب أو يعني يكون الأمر صعب على المغسل أن يغسله، أن يتحاشى طبعا دخول الماء في العين بخلاف ما يكون العين العين مغلقة. وشد والدعاء له، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصرهم فأغمضهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة عمل إيه؟ غمض العينين. وطبعا تغمض على طول لأن غد لو استنيت شوية أو استنيت فترة بتبقى التغميض إيه؟ بتبقى التغميض صعب. تغميض العين بعد ذلك بيبقى صعب. ليه؟ لأن أي حركة من الحركات اللي هنقولها دلوقتي إن شاء الله تعالى بتدعمل على طول أول ما الميت يموت. ها؟ نحن طبعا لازم نلين المفاصل بتاعته ولازم نجرد من ثيابه. يعني بعد كده بتبقى المسألة فيها شيء من الايه من المشقة شوية. يعني تعلمت شيئا من بعض الناس الاضطرابية الخبرة. نحن دفننا ميت مرة وإذا بعينه مفتوح وهو في القبر عين مفتوح. فهو يعني دي يمكن تفيد لو ان الواحد يتأخر شوية عن إغماض العين ماذا يفعل حتى يغمض العين. فمسك الصباع رجليه كبير وشده جامد. صباع رجل كبير شده فالميت أغمض عينه. فدي قد تكون خبرة لكن طبعا ليس دليل لا دليل شرعي ولا دليل طبي. لكن هي بالخبرة كده هذا الرجل رح شد الصباع الكبير بشدة فأغمض الميت عينه. المهم هنا احنا في حالة الاحتضار فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا قبض طبيعه البصر فضج ناس من أهله. الناس طبعا عرفت أنه ميت أبو سلمة فصرخوا فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. اخلفه في عقبه يعني في ذريته في الغابرين يعني في الباقين. واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. يبقى اول ما يموت الميت ها غمض عينيه وايه وندعو له. ثاني حاجه تغطيته بثوب يستر جميع بدنه. نغطيه بثوب يغطي جسمه كله لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبره. صج يعني غطي ببرد يعني كساء حبرة. هذا نوع من الثياب كانت تجلى من بلاد الايه من بلاد اليمن. طبعا مش شرط يكون الثوب اللي احنا نكون جاي من اليمن لكن المهم ايه ان احنا فهمنا ان السنة ان احنا نغطي الميت تغطية كاملة. ثم نسرع بتجهيزه. تجهيز ده هيشمل ايه الغسل والتكفين والنقل. طبعا دلوقتي لازم تطلع التصريح كمان دي كلها دخلت في التجهيز. يبقى لازم نسرع الناس تروح طول تطلع تصريح الدفن وناس تجهز الكفن. وبرضك من الناحية من الخبرة من الناحية القانونية قلناها قبل كده انك انت ما تغسلش الميت الا ما تطلع ايه تصريح الدفن. دي حاجة قانونية لازم برضك نكون على خبرة به عشان ما تروحش جزاكم الله ما تروحش انت ايه تغسل الميت وبعد كده يقولك لا ده في شبهه جنائيه ومش عارف ايه وانت غسلت والكلام ده كله فيعملوا لك ايه مشكله. فهو القانون بيقول كده انك انت ما تغسلش وما تقومش اي مراسيم للميت الا بعد ايه بعد ما تطلع تصريح الدفن. دي برضك ايه لازم يكون عندك علم بيها وان كانت هي من ليست من النواحي الشرعيه لكن المسلم لازم يكون عنده خبره بامور دينه ودنياه. فنسرعوا بتجهيز لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة. بعد ذلك إن كانت له وصية نسرعوا بتنفيذ الوصية. فعن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عيالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. يبقى اذا كان في وصيه اوصى بها الميت فنحن ايه نسارع في تنفيذ وصايا. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اذا لم يكن او اذا كان عليه دين ولم يكن له مال المفروض على الدوله ان هي ايه تقضي عنه هذه الديون. ليه؟ لما ثبت في الحديث ادي الأوزاع عشان ما تبخش نفسه كل شوية تفضل. لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وله مال فله ولورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعلي. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الديون. قالوا وبعد النبي عليه السلام يبقى من بيت المال يقضي الديون عن المدينين. الآن طبعا هذه مسألة ما لا يقوم بيت مال ولا يوجد أصلا عشان يقضي عن الدائنين ديونهم، فلا بأس بذلك أن يتحمل الدين أحد الناس أقاربه مثلا، أو إذا لم يكن هناك أحد من أقاربه فغيرهم، أحد الأغنياء يتحملون عن الميت دينه، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جنازة يصلي عليها يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبه، يصلي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه. فجاء مرة الجنازة قال هل عليه دين، قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. قال برئت منه ذمة الميت، قال له نعم، يعني أنت خلاص تحملتهم والميت، قالوا نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم التالي قال لأبي قتادة ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله أحد قريب ده لسه، كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى قال له قد قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن حين بردت جلدته. طيب هناك ملاحظات. استحب العلماء بعض أمور أخرى لم تأتي بها الأحاديث، لكن العلماء استحبوها أن نفعلها للميت قبل تجهيزه من باب الإحسان للميت. وممكن نقول هذه الأمور اللي العلماء استحبها من الاستقراء تدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، يبقى أي حاجة فيها نفع تدخل تحت هذا المعنى. فمن ذلك مثلا ما جاش حديث فيه شد اللحيين، اللحية اللي هي اللحيين هما العظمان اللي عند الفك الأسفل، دول اللي عليهم الشعر ودول عليهم شعر اللحية، واللحية هو العظمة نفسها وده شعر اللحية اللي عليه، فسمي بالمجاورة. فشد اللحيين لأن طبعا الميت هيفتح بق، احنا كلامنا عن أغماض العينين جه فيها حديث، طب أغلاق الفم ما جاش فيها حديث، طب نسيب فمه مفتوح، قالوا لا هذه بردك فيها قبح للايه للمنظر. وتاني حاجة وهذا يتنافى مع الإحسان، يتنافى مع الإحسان واحنا مطالبين بالايه بالإحسان. وتاني حاجة بردك هيبقى فيها مشقة على المغسل في تغسيل، فشد الأحيان احنا مفلين بقه شدين بخرقة على راسه نربطها شوية ليه عشان يغلق الفم، ونيجي نغسله نفك الايه هذه الخرقة نلاقي الفم ايه مغلق مش هيتفتح. قالوا كذلك تليين مفاصلي، قالوا كذلك تليين المفاصل، يعني امسك الصوابع كده نقفلها ونفتحها ها، ويقوم قافلين ايديه وشدينا الدراع دراعه والباط ها، وكذلك في الرجل يقوم شدين قافلين الساق على الفخذ يعني نحرك الركبه، وبعدين على بطنه عشان نحرك المفصل اللي في الباط ها، نعمل كده كذا مره في الايه في الاعضاء تحته، دي كلها تسهل على الايه المغسل تغسيله، خاصه اذا كان مات على وضع ما بقاش الاطراف فيها في الوضع الطبيعي، يعني ممكن واحد مثلا يموت وتاني ركبته، فانت لو ما لحقتش انت تلين مفاصله هيفضل تاني ركبته ويبقى صعب بقى كانك بتكسره عشان تشد، خصوصا بقى ان الناس بقى يحطوه في ثلاجه بالوضع دوت، ولا يحطوه تحت تكييف بالوضع دوت، فتبص تلاقي الحاجات دي اتجمدت واصبح من ايه مساله صعبه انك انت في التغسيل والتكفين تبقى صعب عليك او تاخذ منك وقت على ما تفك هذه الاشياء. فبنقول من باب التيسير على الميت وعلى المغسل ان احنا ايه نلين المفاصل. كانوا زمان لو واحد مات والليل طويل ومش هيلحقوا يغسلوه كده يقول لك ايه يحطوا على بطنه حديد يعني او حجر ليه عشان ما ينتفخش، دلوقتي بقى في ثلاجات مثلا يعني فلا مانع لا مانع نفتح ثلاجه نفتح تكييف زي بعض الناس مثلا بيموت يقول لك مش هنعرف نجيب تصريح الدفن دلوقتي ومستني الناس تيجي من الصبح والجو حر وممكن يكون الليل طويل، فلو سبناه كده ينتفخ يطلع روائح، فلا مانع نحطه تحت مراوح او تحت تكييف او من فتره شويه يجيبوا ثلج حواليه لا باس. كل هذه من باب ايه من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، لا بأس بهذا كله وإن كانت لم ترد فيه أحاديث. كذلك ينبغي أن نتحقق من الوفاء. ودلوقتي بيعملوا حاجة أو في حاجة اسمها الطب الشرعي، المفروض بيجي الطبيب بيكشف ويتأكد أنه مات قبل تصريح الدفن، طبعا ما بيحصلش، هو بيعتمدوا على إيه؟ خبرة الناس، بيروح يبلغوا أنه فلان مات وخلاص. فمهم جدا احنا نتأكد انه مات، خاصة اذا كان مثلا عنده السكر ولا حاجة، لانه ربما يكون ايه في غيبوبة، جات له غيبوبة، جات له دوخة، اغمى عليه، من قلة الخبرة والناس ما تعرفش، ويقولك ده مات حرقوه ما فيش حركة، يتوهم انه مات وهو ليس بميت. فينبغي التأكد حقيقة من وفاته، ولا مانع من استعانة بالأجهزة الطبية، مثلا السماعة ونجيب طبيب يشوف ونتأكد أنه فعلا مات. ويجوز أخذ عينات من الميت إذا كان بسبب لنعرف سبب الوفاة، خاصة إذا كان هناك شبهة جنائية زي ما يحصل في المشرح، يعني مات واحتمال أنه حد سمه، احتمال ان حد طعنه خنقه، فبيعملوا بياخدوا عينات عشان يشوفوا ايه سبب الوفاه. فهل هذا جائز؟ نعم، لان هذا من باب معرفه الايه سبب الوفاه. لا مانع كذلك نوضع الميت في ثلاجه تحفظه اذا كان هناك ضروره لذلك. ليس هناك دليل على استحباب توجيه الميت بعد خروج الروح في حاله في وضع القبله كذلك زي مساله الاحتضار، وليس هناك ذكر معين عند تغميد العينين ولا عند الغسل، وليس هناك قراءة قرآن كذلك عند خروج الروح ولا عند تغسيل الميت ونحو ذلك. من الملاحظات كذلك، يجوز كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه، لما ثبت أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبره جاء ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. شاهد من هنا أنه قبله رضي الله تعالى عنه بين عينيه، بس ما يقولش بقى بالطريقة التي نراها الآن. الآن لما الناس عرفت أن يجوز تقبيل الميت يقوموا بعد تغسيل الميت كشفين عن وجهه، ويجوا بقى العيلة كلها طابور كأنهم أخذوها من النصارى الله أعلم، طابور يقفوا لا لا، يعني مش كل الصحابة دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول يجوز، يعني مثلا كان لي ابن غائب، احنا ولاده قاعدين معاه ومات في وسطهم، لازم يقبلوه تاني ليه؟ مثلا ابن على ما حضروا الميت وهو كان مسافر بره وجاي متاخر، ماشي لا باس انه يكشف عنه ويقبله بين عينيه لا باس، لكن نجيب العيله كلها والاصحاب والجيران ويقفوا طابور والصغير والكبير، يعني هذه فيها اظن ان هذه تكون مخالفه للسنه، لان هذا لم يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه السلام، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وفاه احد من اصحابه انه جعل الناس يفعلون ذلك. طيب، ماذا يجب على أهل الميت إذا بلغهم خبر الوفاة؟ إن الوقت بقى الناس بقيت العيلة بيتصلوا بيهم فلان مات، يعملوا إيه؟ أول حاجة يقولوا إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، وعليهم بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، لأن هذا أمر محتوم كتبه الله عز وجل على العباد. لا بأس بالحزن ولا بأس بالبكاء، بشرط ألا يكون هناك تسخط ولا نياحة ولا شق للجيوب ولا لطم الخدود ولا الدعاء بدعوة الجاهلية ولا نحو ذلك. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وأما الدليل على الأمر بالصبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني زي ما بيقولوا الإيد في الله في المية مثل الإيد في النار، أنت مش عارف اللي عندي، وهي لم تعرف، يبقى إلا لكان هذا طبعا لا يمكن أن تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، كأنها تعتذر يعني عن أسلوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ها هنيجي الكلام ده إن شاء الله، هيجي الكلام بذات المحاضرة، خلي الأسئلة في الآخر عشان ماشي. طيب، نقول يحرم النياحة والتسخط لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية كان يقول يا سبورة يا جمل يا سبعي، ها فالوقت يقول يا لهوتي بعضك تمشي، يبقى دي ايه بدعوى الجاهلية. فدي كلها ما ينفعش، لان هذا كله كما ورد في بعض الاحاديث انه يقال له انت قلت كذلك، انت كنت كذلك، انت السامع بتاعها فعلا، ولا انت كنت الرزاق بتاعها، خرب بيتي، يعني انت اللي كنت مقيم الكون، فيوبخ في قبري. فلا يجوز الانسان ان يدعو بدعوى الجاهليه، ولكن ان لله وان اليه راجعون كما سياتي في الاحاديث. وقد ثبت ان ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في مرض وفاته وكانت تصيبه السقرات، فجعل يغشى عليه او يغمى عليه وراسه في حجر امراه من اهله، فصاحت امراه واحده راحت سلخت، فلما افاق قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقه والسالقه والشاقه. الحالقة التي تحلق شعرها تشد شعرها وقت المصيبة، والسالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والشاقة التي تشق هدوم ملابسها تشق جيبها ملابسها من إيه عند المصيبة. لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان، أو يرحم. وإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولما مات إبراهيم قال النبي عليه السلام وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. يبقى في فرق الإنسان يحزن وإن الإنسان يتسخط، فالحزن هذا شيء طبيعي ولا ينافي الصبر، يعني الحزن لا ينافي الصبر. وقد ثبت أن الله عز وجل مدح يعقوب عليه السلام، ومع انه قال في قوله فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون، ومع ذلك وبيضت عيناه من الحزن، يعني من شده الحزن وشده البكاء عميا عليه السلام، فلم يعني يعاتبه الله على ذلك، فان الحزن شيء من جبله الانسان. ومما يروى في هذا الاثر او في هذا المعنى بيقولوا ان احد السلف مش عارف اظن الفضيل بن عياض او غيره لما مات ابنه اخذ يضحك، بيقولوا انه ايه اخذ يضحك، فبيقولوا بتضحك ازاي وابنك مات؟ فبيقول لاني اوافق او ارضى بما رضي الله به، يعني انا اضحك ده ربنا رضي بالموت فانا فرحان بقضاء الله عز وجل. فجاء اشكال هنا، يعني هل هذا الحال هو أحسن من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى وحزن، ودوت لما ابنه مات فرح، فأي المقامين أفضل؟ طبعا تيمية رحمه الله تعالى يعني وقعت على خبير كما يقولون، على خبير وقعت، قال لا، الحال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحال الأكمل، لأن الكمال أن تعطي لكل مقام حقه، أن تعطي لكل مقام حقه بحيث لا يغيب أو لا يطغى مقام على مقام، لا يطغى مقام على مقام. فعند الوفاء في مقامين الآن، مقام الرضا ومقام الرحمة والشفقة على الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى مقام الرضا والصبر بأنه ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فشاهد هذا المقام. ومقام الرحمة والشفقة ده دعاه إلى الإيه؟ البكاء، فلم يزاحم هذا المقام هذا المقام، فيش حاجة غالت على الثانية ولا حاجة زحمة الثانية وطردتها. وأما الثاني فغاب عنه أحد المقامين، يعني هو جه المقام الرضا فقط ماشي، لكن أين مقام الشفقة؟ مش موجود، فغاب عنه أحد المقامين، فكان هذا حال نقص عندهم. عشان كده بيقولوا إن كان أو بيستدل على كده إن امرأة العزيز كانت أثبت حالا من النسوة، امرأة العزيز كانت أثبت حالا من النسوة لما مع يوسف عليه السلام، أنها مع حبها له وطلبها ومراودتها لم يطش عقلها، ولكن النسوة لما رأينه قطعن أيديهن، نسوا نفسهم، لكن هي يعني نسوا نفسهم وطلبوا نظروا إلى الجمال، هي نظرت إلى الجمال من ناحية ولم تنس نفسها من ناحية أخرى، فلم يطغى هذا على هذا ولم يطغى هذا على هذا، يعني طبعا هو إيه مع الفارق يعني. لكن هؤلاء النسوة لما شافوه نسوا نفسهم فقطعنا أيديهم، حسوش بإيديهم بتتقطع، وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا ملك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الشاهد من هنا إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم مقاما، وهو القدوة والأسوة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول بعد ذلك يجوز النعي، النعي الإعلام، الإعلان إن فلان مات. وهذا النعي جاء في أحاديث يعني متعارضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر الناس بأن النجاشي مات، قال إن أخا لكم بالحبش قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع أصحابه وصلى عليه كما يصلى على الجنازة، ونعى الأمراء في غزوة مؤتة، قل مات فلان مات فلان مات فلان، أخبرهم بموتهم واحدا بعد السنة. وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، يبقى زي الرسول نعى ونهى عن النعي، وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يتشدد في ذلك، فيقول لما يعني لما مات ابنه أو لما حضرت الوفاة لا تؤذنوا بأحدا، يعني لا تعلموا بأحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، قال لا تؤذنوا أي لا تعلموا بأحدا إني أخشى أن يكون نعيا. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قال العلماء الجمع إذا كان النعي من أجل الإعلام فقط، من أجل حضور الجنازة وتشيع الميت وإعطاء حقه وإكثار المصلين عليه والدعاء له، فهذا جائز، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه. وأما إن كان للمفاخرة عشان بس يخسر الجمع كده ويشوف يا سلام بيمشي وراه كم واحد، إذا كان للمفاخرة فقالوا هذا مكروه. قال وإذا كان مع الناعي مما كان عليه أهل الجاهلية من ذكر المآثر، مات فلان اللي أبو العمدة واللي جده مش عارف كان وزير إيه، ونقعد بقى نصرف الإيه بمآثره ومفاخره، وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، قالوا على هذا يحمل أحاديث النهي عن النعي، والنعي في الأسواق والطرقات ومجامع الناس مع ذكر المآثر، فقالوا هذا الايه يحرم في هذه الحاله هذا النعي، يبقى ده جمع بين الاحاديث. طيب ملحوظه اخرى، اما نيجي ننعي او نتكلم عن الميت يقول لك ايه فلان توفي فلان، الناس بيقولوا ايه توفى فلان، لكن احنا نقول توفي فلان، الصح نقول ايه توفي، أما توفى من الذي يتوفى؟ الله يتوفى الأنفس حين موته. يبقى توفى فلان ما تنفعش، لكن قول توفي فلان يعني توفاه الله، توفاه الله توفاه، لكن مسؤول توفى كأنه هو الذي توفى، مع أن بعض العلماء بيجيب له مخرج توفى يعني وفى أجله، مدة حياته خلاص انتهى. قد يقول لها لكن الأصح أن نقول إيه توفي، نقول توفي فلان. طيب قال ابن حزم لو ماتت امرأة حامل وفي بطنها ولد يتحرك يعني قد وصل لسن أو تجاوز ستة أشهر، يعني في حمل وصل ستة شهور والجنين يتحرك في بطنها، يقول فإنه يشق بطنها، يعني تعمل عملية سريعة ونطلع عليه الجنين إذا كان الجنين عدى ستة شهور يتحرك في بطنها، لأن هذا من الإحياء. قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحنا لو سيبنا الجنين في بطنها إيه هيموت، فهنا في هذه الحالة طلعوا بسرعة. ودلوقتي طبعا ياخدوا بقى الحضانات والكلام ده كله يعني مسألة الطب، لكن هنا نخرج الجنين ولا نتركه يموت مع أمه إذا علمنا حياته. يقول ابن حزم ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس، ودي طبعا مسألة خطيرة وفتوى مهمة جدا. إذا المرأة حامل لازم نشوف هي لو في الشهور الأولى خلاص ما فيش حيلة، إذا في الشهور الأولى قبل نفخ الروح حتى لو بعد نفخ الروح 4 شهور 5 شهور ما فيش حيلة، لأن هذا لا يمكن أن يكون خلقا يعني غلام يعيش، لأن الغلام ممكن يتولد بعد 6 شهور ويكون له حياة. لأن في زمان علي بن أبي طالب جاء بامرأة وضعت لستة أشهر، أظن في زمن عمر الخطاب، جاء بامرأة وضعت لستة أشهر فأراد أن يقيم عليها الحد 6 شهور في حد طوله 6 شهور، فقاله ابن عباس إن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى الرضاعة حوالين 24 شهر، والرضاعة والحمل 30، نتنقص من ده يبقى ممكن الحمل يوصل لإيه 6 شهور، فتركها عمر الخطاب ولم يقم عليه الحمل. والعلماء يقولون 6 شهور إذا ولدت المرأة في الفراش لستة أشهر فهو من الفراش، يعني ينسب لزوجها لأبيه، لكن أقل من ذلك لا. فما يجيش يتهم إذا 6 شهور إحنا متجوزين بقى لنا 6 شهور، إزاي تولده في 6 شهور؟ لازم 7، الناس كلها فاهمة 7 أقل حاجة، أو طبعا المعتاد 9، لكن هو ممكن كمان 6. فهو بيقول لو 6 شهور والجنين بيتحرك يبقى في هذه الحالة نشق البطن، وإذا تركناه متعمدين يبقى ده إيه خط لنفس عدوان عليه. ويستحب الإنسان أن يتمنى الموت في الأرض المباركة، في الأراضي المباركة، لما ثبت أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في أرض رسولك، يعني في المدينة. وموسى عليه السلام تمنى أن يموت بالأرض المقدسة، تمنى موسى، دعا موسى عليه السلام ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة. والإمام البخاري استدل بهذا الحديث قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها. ثبت في الحديث أن الإنسان إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من بين أو مسافة ما بين مولده إلى مكان وفاته. فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عامر قال توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده، فقال رجل من الناس لما يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. الملحوظة قبل الأخيرة رقم 15، نقول ينبغي الإنسان أن يغتنم ساعات العمر في طاعة الله عز وجل ورد المظالم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. يبقى مش يا رب طول عمرك وخلاص كده، لا، وحسن خلقك وحسن عملك. يبقى هذه من أفضل الأشياء أن الإنسان يطول عمره ويحسن عمله. وإذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه، يعني قطع عذره. إذا بلغ الإنسان الستين كما يعرف الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر. قال الحافظ: الإعذار إزالة العذر، يعني مش عذر بعد كده، يعني سابق ومهلك وأمهلك ستين سنة فقد أعذر الله إليه، يعني أزال عذره. وآخر ملاحظة: إن أعمار الأمة ما بين الستين والسبعين، ولا يجاوز ذلك إلا القليل، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كلها ما يتعلق بحال الاحتضار والموت. هناك في علامات لحسن الخاتمة، هذه علامات كثيرة، يعني الشيخ الألباني ذكر بعضها، واللي عاد يستزيد أكثر في كتاب الشيخ سيد العفاني اللي اتكلم فيه عن الموت اسمه سقب العبرات، ذكر أمور كثيرة جدا أكثر من هذا، لكن احنا نقلنا هنا، اكتفينا باللي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز، وهذا من أفضل الكتب التي كتبت في مسألة الجنائز. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني ذكر الأحاديث الصحيحة ورتب مسائل الجنائز ترتيبا بديعا حسنا. فأول علامة من علامات حسن الخاتمة النطق بالشهادتين، وطبعا مر بنا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا في حديث آخر يعني هو أحسن بشارة من هذا الحديث، في حديث آخر أحسن بشارة من هذا الحديث، وهو: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني دي سواء نطق أو ما نطقش، فدي بشرطه أحسن، لأن التاني مقيدة بالإيه؟ بالنطق في آخر العمر، لكن ديت إدت مجال أوسع. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من العلامات في حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمؤمن يموت برشح الجبين، يعني يعرق جبينه عرقا شديدا. من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وقد ثبت في الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. من علامات حسن الخاتمة الموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث أن للشهيد عند الله ست خصال: أول حاجة يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. من علامات حسن الخاتمة من مات غازيا في سبيل الله، يعني غير الشهيد، يعني مات في الغزو، سواء مات شهيد أو مات أثناء الطريق، هو خرج في الغزو فمات، فهذه علامة حسن الخاتمة لأنه مات على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فصل، أي من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة. إذا كان خارجا في سبيل الله على أي حال يموت فيها فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون، لما ثبت في الحديث أن الطاعون شهادة لكل مسلم، وقد جاء نص الحديث أن الطاعون كان عذابا يعذب الله عز وجل بمن يشاء، وأن الله عز وجل جعله شهادة لكل مسلم بشرط إيه؟ أن يكون صابرا محتسبا، إذا أصابه الطاعون أن يصبر وأن يحتسب ولا يخرج من البلد التي فيها الطاعون. طبعا هذه طبعا من الأحكام الشرعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم يعني خارجين عنها فلا تدخلوها. طبعا هذا ثبت عمر الخطاب لما ذهب إلى بلاد الشام وقال الخبر قبل ما يدخل بلاد الشام إن الطاعون منتشر فيها، فاستشار المهاجرين فاختلف، بعضهم قالوا ندخل بعضهم قالوا ندخلش، استشار الأنصار فاختلفوا، بعضهم قالوا ندخل بعضهم قالوا ندخلش، استشار مسلمة الفتح فاتفقوا جميعا على عدم الدخول، فأخذ بهذا الرأي وأراد أن يرجع، فهو كده فكان عبد الرحمن بن عوف جاي متأخر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر الطاعون في بلد فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال له الرجل أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، أنت خايف من قدر ربنا؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وقدر الله البلاء وقدر الله الصحة، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. تفضل يا أخي. من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن والموت بالغرق والهدم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك شهادة في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون أي الذي مات بالطاعون، الذي مات بمرض الطاعون، والمبطون يعني الذي مات بمرض البطن، ويدخل طبعا في ذلك الكبد ومثل سرطان المعدة وكلى والأشياء دي كلها تدخل في هذا المعنى. والغرق أي الذي مات غريقا، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه الجدار أو البيت أو نحو ذلك، والشهيد في سبيل الله. وأفتت اللجنة الدائمة أن الذي يموت في حادث السيارة ممكن يقال يعني أو يقاس على صاحب الهدم، يعني يقولون احتمال هذا يكون إيه شهيد، والذي يموت في حادث السيارة أشبه بصاحب الهدم فنرجو أن يكون شهيد. دي أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة السعودية. من علامات حسن الخاتمة المرأة تموت في نفاسها، سواء بحمى النفاس أو بسبب وضع أثناء الولادة نفسها، لما ثبت في الحديث والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. كذلك الموت بالحرق وذات الجنب، وذات الجنب عبارة عن ثأليل أو دمامل تكون في جنب الإنسان، يعني تكون شديدة زي الحمى، يعني تسبب له حمى شديدة وتقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. قالوا كذلك المرض بداء السل، وقد ثبت في الحديث السل شهادة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت في الدفاع عن المال وعن النفس وعن الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. من علامات حسن الخاتمة الموت مرابطا في سبيل الله، يعني زي حرس الحدود مرابط في سبيل الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. فتان يعني إيه؟ منكر ونكير في القبر. آخر حاجة من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على أي عمل صالح، يعني هو بيصلي يموت، هو صايم يموت، هو يقرأ القرآن يموت، يموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهذه يعني بعض العلامات كما قلنا من علامات حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الجنة إن شاء الله تعالى. المرة القادمة نتكلم عن نبدأ في مسألة تغسيل الميت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان في بعض الأسئلة ولا شيء؟ نعم. عملي؟ لا يعني ان شاء الله نقول نظري وبعد كده بقى ايه نبقى ها لكن اولا لا اسمع هذا كلام. المساله طبعا مساله خلافيه، واحنا لو وصلنا اتفقنا ان احنا نتكلم قول الراشد امام المساله نتكلم فيها الا وستجد فيها خلاف، مساله قراءه القران على القبر، مساله مثلا يا عبد الله فيك ملكات تطهير الميت في القبر ونحو ذلك، كل ذلك كلام سنجد فيه خلاف بين العلماء، لكن احنا بنصل دائما هنا المسائل الراجحه التي يصل بها الدليل، والتي لم ياتي فيها دليل فنقول فيها الدليل عدم الدليل. يعني سنة سكوتية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها سنة فعلية ومنها سنة تركية. السنة التركية التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك مقتضى لفعله، كان لم يقرأ مثلا على الميت عند الاحتضار، لماذا لم يقرأ؟ لم يعلم أحد إذا ظهر قبل أن يقرأ القرآن، مع أنه في ناس كثير كانت تزور القبور وفي غوطة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقتضى قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدل ذلك على ان السنه ترك ذلك وان فعل ذلك خلاف السنه. نعم. وهل الحديث من مات مبطون فهو شهيد، وهل يشترط ان يكون المبطون صالحا ام ان يكون غير ذلك ويكون هذا تكفيرا لذنوبه؟ انا اقول هذه الامور كلها يعني انا اقول في سؤال وعن. هذا نقول بشرط شروطي وارتفاع موانعه. يعني هو مثلا المفروض شهيد وهو سبب لي مفارق الصلاه والخروج، اين هذا الشهاده؟ مش اي حاجه الا على طول عصاره اصل عمل الصلاه ويموت على هذه الحاله فذا يعتبر انه الشهاده. فهذه مشروطه بايه؟ بمجيش واحد مثلا كافر ومنفعه الهدف على الاصرار اللي هو غير شريف شرط الايمان، فكذلك على الغياب الشرف والشروط يعني والاتفاق موانع. يقول هل يشعر الميت بما يجري حوله اثناء الغسل وبعد القبر؟ لا اثناء الغسل وبعد القبر لا، لكن بعد الجب اثناء الجب لما تدفنه وما صرف عنه ثبت في اشياء معينه. قال عليه الصلاة والسلام إنه يسمع القبر عن أهله إلا صرف. قال عمرو بن العاص كنت على قبر ساعة على قبر طلحة يزور وهو يسأل أمها أستأذن صديقي وأنظر كيف أراجع أسره في هذه الساعة في هذا الوقت، ويقول نقول الميت يشعر، لكن بعد ذلك تثبت ان الميت انه كان يسمعون او انهم يستانسون بزوائه ويجوز ان يقع الاستحقاق ذلك. لكن قالت عائشه تقول انهم لا يسمعون، وتستفيد من قول الله عز وجل انها لا تسمع الموت ولا تسمع صوت البحر. وقد ذهب بعض اهل العلم ان الموت يسمعون، ولو في ذلك ادله منها حديث فرع العمل، لكن طبعا هذا المحطم مقيد في وقت الدفن. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اهل القريب ابو بكر، قال فلان بن عمرو بن هشام يا فلان واخذ يده من اسماعيل اني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فقال له عمر بيت وتقال، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما انتم باسمع مما اقول منهم الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ايه ده مسلم، لكن رد اصحاب المقاله الاولى على هذا الكلام. إيه؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر على عمر السؤال، هذا يدل على أن الأصل أنهم لا يسمعون. قال كيف تخاطب أمر قد جيبه إذا الميت لا يسمع. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السماع الآن، فأنتم بأسماء أقول منهم الآن إلى وقت ده وقت الموت على الأولى زي ما قلنا بس قطع يعني عنه، لأنه مفيش ما يثبت بعد الموت. واما استدلوا به على ان الانسان يذهب الى المقام يقول السلام عليكم، قال هذا الخطاب، قالوا ان السلام دعاء، السلام دعاء، ولا يشترط ان يكون الايه؟ انهم يسمعون، والانسان اذا دخل على الماء الناس نايمين يقول السلام عليكم. هل يشترط ان هذا الميت يسمع الدعاء ولا هو يقول السلام عليكم عيال هو له السلام وأما التشريعي الكلام عليه إن شاء الله تعالى إذا كان السبب جنائي إيش يجوز فأمن ماذا في حادث أما أصحابا أما التشريع من أجل التعليم فمن ناس منه شيء ليس منه شيء ونحاول ذلك التعليم من باب النصيحة إني من باب المشورة إنه الإشارة الجدس من بلاد الصين والهند اللي هم بيحرقوا بهم بيحرقوا فأنا ما نحن نشتري الجزء الزيات معانا على الطلاب كان يعني الأمر لابد إن إحنا نباشر الجزء الذاتي إلا أصلا كل ده أما تشريع رجل مطلوب من مسلم واحد إلى من أولياء الله طبعا كلهم متقي ولد شباب أولياء الله هم يعني دورهم مريض الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه من هم الذين آمنوا أما القبور حق فيهم الشرطين دول أو يأخذون الوصف الطبي هكذا شيء أكل هم الطبي وهو ولي لله عز وجل وتتفاوت المناسك كل الإنسان يكون أقل لله عز وجل فهو لن يكون فلا يجوز أن نرشح ونتشرف هذه الجثث ولكن استعرضنا بجثث منهم مقدور يقدم الله هو سؤال في التكفير يقول من السنة إذا مات الرجل يكفن في أربع خفافات والمرأة تكفن في خمس لا الرجل في ثلاث الرجل سواء يكفن في ثلاث أسباب والمرأة في خمسين هي بعد الوصف كده مع كده يقول ما رأي فضيلتكم في التبرع بشيء من أعضاء الميت إلى المستشفيات لإنقاذ حياة مريض مثلا أو إنقاذ من أي نوع من الأنواع وما رأيك في لو كان هذا بيع وشراء وليس للتبرع. أما بيع وشراء فلا يجوز. لأنه لا يملك هذه الأعضاء حتى يبيعها ويحتلف فيها. فيحرم عليه أن يبيعها. أما بالنسبة للتبرع فقد أجاز المجمع الفقهي التبرع بشروط. أنه هو ما يكون في ما يكونش في ضرر عليه. هذا التبرع الذي يتبرع به عنده ما يستعين به يعني مثلا يتبرع بكلمة يعني ممكن يتاني الطفل الأم بكل وظيفة فقال يجوز في هذه الحالة يتبرع يعني كلمة ثاني حاجة أن يعني ما يكونش هناك بديل للمريض الذي ينقل إليه هذا الحب المتبرع به ثالث حاجة أن يكون في غلط الظن يعني الله المعين على التحاليل البشرية أن العملية تنجح عليه ايه المريض فعلا محتاج لهذا الكبير ولهذا الكبير ينتبع به فاذا كان الكبير غير ذلك فانه يجوز وقال له بعض العلماء مقصود على الجواز مطلقا وقال له خلاص هذا ممتلك اصبر على بلاد لكن ما نطلقه وما ذكره في المجمع الفقهي طبعا مجمع الفقهي ما يقولش المساله الا بعد دراسه بحثيه كامله بين علماء الفقه علماء الاصول وعلماء الطب يعني يجيب أبحاث طبية وأبحاث من علماء الأصول بينظروا في المسألة وبيقرروا بعد يعني مداولات كثيرة ونقاش طويل وبيوصلوا في النهاية إلى هذا الرأي. نعم يعني أظن هذا هيكون من هذا الباب جائز من هذا الباب هيكون جائز لكن هي عموما المسألة فيها نزاع ما زال فيها نزاع بين العلماء أما طبعا أن يكون يبيع دي لا يجوز يكون يبيع دي طبعا إيه لا يجوز أن يتغل بها لكن طبعا هيتولد عن كده مشكلة تانية وهو افرض أن المريض محتاج هذا الشيء المتبرع به ولا يجده إلا بالشراء يعني في واحد قال الكلية بتاعته تنفع ومش هيحصل له ضرر وبدل ما يتبرع لك أنا عايز 100,000 جنيه عشان ديك الكلية وهو مضطر لذلك فإنه يجوز له أن يشتريها والآخر طبعا يحرم عليه أن يأخذ الإيه أن يأخذ الثمن لأن هذا يكون باب التطوع ولا يكون باب التعب والله أعلم. المسألة طبعا يعني مسألة حساسة لأن طبعا يعني في إشكاليات على الموضوع دوت لأن المتبرع دوت قد يتأثر في وقت ما محتاج الكلية اللي تحته. يعني ممكن الكلية اللي معاه صحيح دلوقتي هتقوم بالوظيفة، هم بيقولوا ان لما بتشال الكلية الكلية التانية بتقوم بوظيفة الكليتين، يعني ايه عشان يعني ربنا سبحانه جعل فيها كده ايه قوة، لما تحس زي الانسان لما مثلا نظر يضعف حسة السمع عنده تقوى، يعني دي بتستعيد بديت يعني. فبيقول ان الكلية بتقوم بالوظيفة الكليتين، لكن افرض انه هو الكلية هذه الكلية يعني حصل لها فشل هي الاخرى، وكل الاولين كان ممكن يعيش بها. واحد الاخوة شغال في القصر العيني يعني موظف، عملوا عملية نقلوا كلية من واحدة لأخوها أو من واحد لأخوه، فالمريض السليم ادوله البنج زيادة فمات، والمريض خد الكلية وعاش سبحان الله. يعني هو نقلوا له الكلية فعاش، والتاني الطبيب البنج اداله جرعة زيادة ما فاش مات فيها. نعم. ها يملكها ايه؟ لا يملك عشان ما يملكهاش. هي الهبه هنا مش يعني باب التبرع ده يعني بابه اوسع، باب التبرع باب اوسع من باب الايه المعوضه. فهو يعني زي مثل ايه بيع الكلب، بيع الكلب لا يجوز ان الانسان يبيع الكلب، ولكنه يجوز ان ايه ان يهبه. ففي أشياء هو يعني يحرم البيع فيها ولكن يجوز الهبة. فزي مسألة الدم، مسألة الدم ما هو الدم لا يجوز ان احنا نبيعه، طبعا هم بيقول عشان نجس، مش شرط عشان نجس، ها عشان هو لا يملكه ايضا. وفي الوقت نفسه يجوز الايه يجوز تبرع، ما حدش من العلماء ابدا قال انه لا يجوز. يقول يقول على انه يجوز تبرع الدم، لان غالبا الدم طبعا دي ما بيقول ما فيهاش خلاف. ليه؟ لان الجسم بيعوض على طول، بخلاف الكليه والحاجات الاعضاء ما تتعوضش، لكن الدم بيتعوض. ها يقول لك شويه لبن وشويه بسكويت ومش عارف ايه وشويه كده وايه الطحال، يوم مدي اوامر على طول يديك دم زياده وتتعوض. الدم نجس؟ لا الدم طاهر. انا بقول انه اللي بيقولوا فيه عشان نجس احنا بنقول طاهر. يقول هل المحال في الدنيا هي المحال في الموت على تقويض بين العالمين؟ ايه تاني؟ هل المحال في الدنيا هي المحال في الموت على تقويض بين العالمين؟ نعم. المحرم محرم، يعني اذا كان الانسان مات وابوه واخوه وعمه وخاله او ابوها وابوها وعمها وخالها، فدول كلهم محارم ليه، وكذلك حماها محرم ليه. يجي للزوج بقى، الزوج يجوز له ان يغسل زوجته، فياتي الكلام عليه، ويجوز الزوجة ان تغسله. واحنا قلنا ان اذا ماتوا في في في في في طلاق الرجع في طلاق الرجعي فيتوارثان، يعني ما زالت الزوجية ايه قائمة في حتى في فترة الطلاق الرابع. يقول رجل صلى بالناس صلاة الفجر وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم اعتدل قائما تماما، فذكره بعض الناس فجلس للسجود مباشرة علما بأنه ترك الجلسة التي بين السجدتين، فما حكم الصلاة؟ علي أن يأتي بركعة أخرى، لأن هو المفروض أن يجلس بين السجدتين. لكن يقال إذا كان لما جه يقوم جلس فقام ممكن تعتد هذه الجلسة، هي الجلسة بين السجدتين. لكن الذي فعله هذا إذا كان لم يجلس يبقى ترك ركنا من أركان الصلاة، تبقى هذه الركعة لا تصح. وإذا كان طال يقول هل يجوز صلاة العصر قبل انتهاء أذان العصر نعم، وإذا حال وقت الصلاة يقول هل النفساء إذا مات تعد من الشهداء، وما معنى أن الشهيد يشفع يشفع لسبعين من أهل بيته؟ يشفع سبعين واضح إن الإنسان هل في حد من أهل بيته صاحب معصية يشفع لربه يخرج من النار كل ذلك. أما النفساء إذا مات في النفساء يعني يخرج بسبب النفاس، يعني شيء واحد النفاس هو اللي تموت عشان هنا يعني وافق الموضوع أنه يكون النفاس. لا تكون شهيد داخلنا النفاس ولا كان سبب موته، قد يكون على شيء زي ما بيقولوا لك حكم النفاس هذا وعلى الزرع والغلا يقول لك حد حكم النفاس مش عارف له كاتين فالولاده بسبب النفاس هي ايه كل شيء او هي وقت الولاده يقول هو هو يعني معرض لا ليس في تعريض انا فهمت انا شرحت المساله وقلت مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام اسمى واعلى من مقام الفضائل لان اول النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه ثاني حاجه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد اعطى لكل مقام حق بخلاف الفضائل ابن عياض ولا غيره اذا كان منسوب اليه فانه شاهد مشهدا وغاب عنه الاخر يعني في حاجه طغت على حاجه واحنا عايزين الانسان يبقى عنده مثل الرجاء والخوف لا يطغى الرجاء على الخوف ولا يطغى الخوف على الرجاء يبقى فيه مقام الوعد والوعيد ده الوسط فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى مقام الرضا والتسليم والصبر وقضاء والرضا بقضاء الله عز وجل اعطاه حقه وان ولا نقول الا ما يرضي الرب واعطى مقام الشفقه والرحمه على ولده والحزن على فراقه اعطاه حقه فبكى عليه الصلاة والسلام وحزن قلبه وأما الثاني فهو وإن كان أعطى مقام الرضا والتسليم لكنه فقد مقام الشفقة والرحمة يبقى ده مقام ناقص ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم والمقام الأكمل عليه الصلاة والسلام نعم انتهينا نعم هل يجوز تلقين الميت على القبر والدعاء له والتأمين على الداعي هو الأخ يعني عايزين نقول كتاب الجنائز كله في ليلة واحدة الكلام ده كله هيجي احنا خلينا في الكلام بتاع النار تلقينا على القبر والكلام ده كله هذه من البدع هياتي الكلام عليه شو احنا الوقت ماشيين الغسل والكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها والدفن والعزاء عايزين ايه تاني مفيش حاجة كل حاجة نجيبها ان شاء الله تعالى بس وقتها نعم احنا قلنا اذا كان الناعي من اجل الاجتماع الناس فهذا جائز أما النعي بالطريقة ذكر المآثر فهذا لا يجوز وهذا حرام لأن هذا من نعي الجاهلية ولكن من أجل الناس تجتمع وتصلي على الميت فهذا جائز إن شاء الله تعالى جمعية تدعي أنها جمعية خيرية إسلامية موجودة في منطقة البلد تخرج مبالغ من المال بفائدة 9% يعني 90 جنيه لكل 1000 سنويا بدعوى أن هذا المال مال للأيتام يعني رأس المادة بتاع الأيتام والفقراء بتوع الجمعية يوم في الجمعية وإن العائد اللي يعود أن هذا المال بينفق على الأيتام والفقراء يعني الناظر على مال الفقراء والأيتام لا يجوز له أولا أن يقرض الناس يعني إذا كان المال ليس ملكا له وهو ناظر عليه فإنه لا يملك هذا التصرف لأنه كما يقولون ليس من أهل التبرع في هذا المال يتبرع في ماله هو لكن إذا كان مال يتيم فهو ليس من أهل التبرع في مال اليتيم لا يتبرع بمال اليتيم والقرض يعني عقد ترفق وعرض تبرع ده الأصل فيه وأما الصورة يفعلها يعني هو وقع في مخالفة أولا أنه إيه تصرف بأن إن أقرض هذه الأموال أموال اليتامى أقرضها للناس المخالفة الثانية أنه أقرضها بطريقة غير شرعية وهذا طبعا من الجهل لأنه القرض لابد أن يكون قرضا حسنا لأنه هذا عقد ترفق بالناس لا يتقاضى عليه أجرا هو بقى بحجة أن هنغبل اليتامى لا ما هو البلوغ بتعمل كده عشان اليتامى برضه ما ينفعش أن الواحد يعني أي حاجة أنه يستحسنها ثم يفعلها دون أن ينظر إلى الحكم الشرعي لا يجوز وإذا أراد أن يتجر في أموال اليتامى أو يضارب بها فهذا جائز يعني دخل في مشاريع بس ايه بعد إيه ما يعني يكون في اهل الخبره ويحقق له انه لو خسرت هو يضمن اذا هو قصر في هذا اذا قصر في اختيار المشاريع التي ينمي به اموال اليتامى يضمن ذلك فهو دائما يسعى الى الاحظ والاحسن لما ينمي مال اليتيم اما ان يقرضه فهذا طبعا لا يجوز وخاصه اذا كان القرض بالايه بصوره ربويه فهو حرام صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك